تقدم. أمم أمثال أمثال. الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. البعوضة لها ثلاثة أجنحة في كل طرف من أطرافها، وهي مزودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء، ويعكس لون الجلد البشري في الظلام إلى اللون البنفسجي مثل أنظمة الرؤية الليلية التي يستعملها الجنود. لديها جهاز لتمييع الدم حتى يسري في الخرطوم الدقيق أثناء عملية الامتصاص. تستطيع شم رائحة عرق الإنسان من خلال جهاز خاص لديها. البعوضة لها أكثر من 100 عين في رأسها، ولديها 6 سكاكين في خرطومها، ولكل واحدة وظيفة محددة. رغم صغر حجمها إلا أن هناك حشرة صغيرة تعيش فوق ظهرها لا ترى إلا بالمجهر، وقد ورد ذكر البعوضة في الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد العماوي من علماء الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. البعوضة مخلوق صغير ضعيف، لكنها آية من آيات الله عز وجل، لها 100 عين وثلاثة قلوب، ويضم فمها 48 سنا، ولها 6 سكاكين في خرطومها، وثلاثة أجنحة في كل طرف، ومجهزة بجهاز تخدير لغرز الإبرة دون أن يحس الإنسان، كما أنها مزودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء يعكس لون الجلد في الظلمة، ومزود أيضا بجهاز تحليل للدم. وهذا المخلوق الصغير في حجمه دليل على الخالق العظيم وعظيم قدرته وقوته، وجاء تذكير الله سبحانه وتعالى به لنعلم آية خلقه وبديع صنعه. تأمل، قد حصل بعض علماء الجراثيم عام 1902 ميلاديا على جائزة نوبل للعلوم. لماذا؟ لأنه درس نوعا واحدا من أنواع البعوض، واكتشف أنها السبب في نقل مرض الملاريا. ألا يستحق هذا المخلوق العجيب أن يضرب الله تعالى به المثل؟ وفي العصر الحديث أقيمت معاهد ومختبرات في كافة أنحاء العالم لدراسة البعوضة ونقلها للأمراض. البعوضة هذه الحشرة العجيبة يقول بعض العلماء أنها أخطر حشرة على وجه الأرض، هي الحامل الرئيسي للحمى الصفراء وتفشي المرض في البشر، وقد مات بسبب هذا المرض الملايين، إذ تقوم إناث البعوض بمص دم الإنسان، أما الذكور فإنها تتغذى على النباتات. ولعل الحكمة في ذلك ظاهرة في قوله سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولم يقل بعوضا أو البعوض، وقد تحدث البعوضة ثقبا في جسم الإنسان، وهذا الثقب سرعان ما يتعرض للانسداد، لكنها مزودة بمادة تفرزها تميع الدم وتمنع تخثره. والسؤال: كيف تعلم البعوضة أن لديها كل هذه الوسائل والإمكانات والأجهزة والأدوات؟ فالذي خلق الإنسان خلق هذه البعوضة، الله سبحانه وتعالى، الذي خلق كل شيء فهدى سبحانه وبحمده. والبعوض يتواجد في أنحاء العالم ما عدا القطبين، ولا تتواجد البعوضة على ارتفاع 5500 متر ولا على انخفاض 1250 متر، ولها 34 جنسا و3100 فصيل. والله تعالى قد ذكر البعوضة في القرآن الكريم: فسخر المرتابون والكافرون من ذلك. ثم تبين أن البعوضة أخطر حشرة على وجه الأرض، إذ يستطيع البعوض معرفة مكان الإنسان من خلال زفيره، فلقد زوده الله سبحانه وتعالى بتقنيات يستطيع بها التقاط غاز الكربون الذي يزفره الإنسان ويحلل كميته. بل يؤكد العلماء أن لديها قدرات تتفوق على أعقد الأجهزة الحديثة التي صنعها البشر، فسبحان الله العظيم. وقد ذكر المفسرون سببين لإيراد هذا المثل، إذ قال الحسن وقتادة: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وربما لم يعرف الناس ما لهذا المخلوق من أثر عجيب إلا في العصر الحديث، حيث اكتشف العلم دقيق صنع الله في هذا المخلوق العجيب بعد انتشار علوم الحديثة التي منها علم التشريح. والله سبحانه الخالق للصغير والكبير، وهو العليم بأسرار الخلق جميعا. وحين ضرب المثل بالبعوضة علمنا الآن قيمة المثل وأثره، والعبرة بالمثل لا بحجم الممثل به. وأهل الإيمان هم أهل التسليم والتصديق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كنتم مع أمم أمثالكم. أميمة حاتم.